حبيبي يا فؤادي يبكي يبكي عندنا القديم. يا حبيبي يا فؤادي يبكي يبكي عندنا القديم. يا حبيبي يا فؤادي يبكي يبكي عندنا القديم. يا حبيبي يا فؤادي يبكي يبكي عندنا القديم. لا فاصل بينك بينك وبيني. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لا تتركني وحدي. يا حبيبي يا فؤادي أنت رجائي أنت مغصودي أنت شمس في حياتي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. آه يا حبيبي.